تفسير الآية 2 من سورة النحل، يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تمسكت وعملت بالروح الذي أنزله الله تعالى للناس، أي بالقرآن العظيم وما فيه من كل أخلاق الإسلام، وكان دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله، في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي هذا تذكير للناس بأعظم نعمة أنعم بها ربهم عليهم من نعمه التي لا يمكن حصرها، وهي نعمة الوحي لرسله بكتبه التي فيها الإسلام الذي يناسب كل عصر، والذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين، أي الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة جمع ملك، وهي خلق من خلقه، خلقها على الطاعة فقط، حيث تنفذ أوامره في تسيير شؤون كونه بما ينفع ويسعد الإنسان ويسعد الإنسان، إذ أعطاها إمكانات هائلة خارقة تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، بالروح أي بالوحي من أمره أي بأوامره على من يختاره، على من يختاره منهم، وهم رسله الكرام الذين اختارهم لحسن أخلاقهم وكمالها. وقد سمى الله تعالى وحيه روحا وآخره القرآن العظيم، لأنه كالروح بالنسبة للجسد، فهو الذي يحيي البشر، فإذا خرج من حياتهم عاشوا كأنهم أموات تماما كما تخرج الروح من جسدها، وذلك لأنه يدعو إلى الحياة، الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة التامة، السعيدة السعادة التامة في الدنيا، والتي ستؤدي إلى الحياة الأتم والأخلد سعادة في الآخرة. لمزيد من الشرح والتفصيل لمزيد من الشرح والتفصيل ولاكتمال المعاني، برجاء مراجعة الآية 24 من سورة الأنفال، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم الآية 57 و58 من سورة يونس، قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله تعالى: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي وقلنا لرسلنا أن حذروا الناس الكافرين المشركين العاصين وأشباههم أنه لا إله أي معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا أنا وحدي بلا أي شريك لي، فأنا الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وبالتالي إذن فاتقوني أي فخافوني وراقبوني وأطيعوني واجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، وكونوا دوما من المتجنبين لكل شر يبعدكم ولو للحظة عن حبي وعوني وتوفيقي ورضاي ورعايتي وأمني ونصري وقوتي ورزقي وإسعادي لكم في الدنيا ثم أعلى درجات جناتي في الآخرة، ولا تصلوا أبدا لمرحلة إغضابي بل تسارعوا لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم. هذا وكما أن رسل الله الكرام منذرون فهم أيضا حتما مبشرون بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير لأنه يناسب الحال، حيث سياق الآية السابقة أقرب للحديث عن المستعجلين للعذاب الدنيوي والأخروي في يوم القيامة، المكذبين المستبعدين له، المشركين المستهزئين المستكبرين المعاندين الظالمين.